ومن عذاب القبر، وامنن علينا يا الله بدوام العافية والستر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين عزيزة بعز الإسلام، حائزة على كل خير، سالمة من كل شر، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مملكتنا وخليجنا وسائر بلاد المسلمين من شر الفتن والحروب يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم اجعل عمله في رضاك، اللهم وفقه لهداك، اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين. اللهم احفظ بلادنا من غوائل الإرهاب، واجعل كيد المرجفين والحاقدين والمتربصين في تباب. اللهم اجعل بلدنا هذا دوحة للأمن والإيمان، ومأرزا للمؤمنين يا رب العالمين. إلهنا إلهنا، قست قلوبنا وضاقت صدورنا، وأحاطت بنا خطايانا وأحاطت بنا خطايانا. أنت الذي ناديتنا، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا ندعوك، اللهم إنا ندعوك لذنب لا يغفره سواك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وحقق آمالنا واختم بالصالحات الطيبات أعمالنا. اللهم إنا أقبلنا عليك، اللهم إنا أقبلنا فاقبلنا، اللهم إنا أقبلنا فاقبلنا، اللهم امنحنا ولا تمتحنا، اللهم امنحنا ولا تمتحنا، واستعملنا ولا تستبدلنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. اللهم يا من يكشف الضر ويجيب المضطر، ويتجلى في السحر وينادي عباده، هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من داع؟ اللهم إنا مستغفرون فاغفر لنا، اللهم إنا مستغفرون فاغفر لنا، وتائبون فتب علينا، وداعون فاستجب لنا. اللهم أعط كل سائل منا سؤله، وحقق له مراده يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم ما أنزلت في هذه الليالي المباركة من خير وغفران وعتق وامتنان وخلود في الجنان وعتق من النيران، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا.